أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة، وعلى آله وصحبه الأئمة الهداة، وسلم تسليما كثيرا. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، تحية طيبة لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في برنامج أفلا ينظرون. معنا كالعادة الدكتور عبد الله خليف. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا في آخر الحصة الفارطة دكتور تكلمنا في المخطط اللي ممكن الحافظ القرآن أنه يتبعه، وكنت اختمت دكتور الحصة بسؤال: هل من الأفضل الابتداء بقصار السور أم السور الطويلة؟ وفي النظرية ما فيش حتى فرق، لكن تصور إنسان مثلا مش يبدأ بسورة البقرة اللي هي أطول سورة في القرآن، السورة هذه قداش حبله باش يحفظها؟ ما يقرب من 3 شهور أو 4 شهور. تصور يقول لك قاعد نحفظ 3 شهور وأربع شهور ويسأل شخص يقول له قد حفظت من سورة، يقول له ما زلت ما كملتش حتى سورة واحدة. بينما إذا كان باش نتسائل هنا على الحزب كيف يقول له أنا حفظت 4 أحزاب ولا 5 أحزاب، هنا يستحسنها الشخص. بينما كي باش نمشيو للسور الصغار سمحني، يبدأ من عمة وهو هابط، كيف تسأله في شهر ولا في شهرين قد حفظت، يقول لك أنا حفظت مثلا 20 سورة. فما فرق ما بين يقول لك أنا حفظت 20 سورة في شهرين وبين في سورة البقرة قعدت فيها 2 شهور وهم زي ما كملت نفسي. يعني أما عمليا كيف فماش فرق. ومن المستحسن حسب التجربة يبدأ بقصار السور أو حتى من جزء ياسين، يعني الربع الرابع من سورة ياسين وهو يبدأ هابط، هذا من الأحسن. وهذا نتعرض له هذا بحول الله. فوقفنا في النقطة السابعة، كون الحفظ يجب يكون من مصحف واحد لا مصاحف متعددة. نوضح كلامي، المقصود منه هنا الحفاظ على رسم واحد من مصحف واحد. علاش؟ على خاطر ثم حفظ بالنظر اللي تسمى الميموار فيزوال. الحفظ بالنظر هذا عنده قيمة كبيرة عند الحافظ، فموضع الآية والشكل متاعها والصورة متاعها بالعين في ورقة المصحف ترسم في الذهن لدى القارئ. فإذا كان يغير الحافظ المصحف متاعه كل مرة يغيرها، ومرة أوراقه بيضها، ومرة أوراقه صفرها، ومرة مصحف كبيرها، ومرة مصحف صغير، هنا تتشتت الحافظ متاعه ويصعب عليه الحفظ. نفس الشيء دكتور حتى بالنسبة للأشياء الأخرى، معناه الإنسان كي يحفظ حاجة بالنظر تركز عنده أكثر حتى في القراية بالفعل. نعم. النقطة الثامنة من 20 نقطة هي المراجعة والتكرار. فكما هو معلوم أن آفة العلم هي النسيان. والقرآن الكريم لو لم نراجعه كل مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر أو حتى كل 3 أيام فهو سينفلت منا. والحافظ يحاول ديما وقت اللي يكون في صلاته يقرأ كل يوم بالنصيب اللي يحفظه جديد ولا حتى يكرره. وبطبيعة ماهوش قدام الناس أم الناس ويبدأ يكرر، ربما يغلط ويتسبب في إحراج جيله والغيره. وعندما يكون مثلا في انتظار الصلاة يغتنم الفرصة هذه ويكرر، ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. هذا الحديث اللي ما ذكرتوش الحلقة الفارطة. النقطة التاسعة، محاولة فهم معاني وألفاظ القرآن الكريم. فبفهم معاني الآيات المزمع حفظها ومعرفة وجه ارتباط بعضها ببعض يسهل علينا حفظ النصيب هذايا. فبإمكانه بطبيعة اللجوء إلى بعض التفسير المبسطة أو سؤال البعض من أهل الذكر، ثم عليه أن يكون حاضر الذهن وقت اللي يقرأ هكذا الآيات هذيك ويحفظها بتمعن وبتبصر بما أمكن بطبيعة. فتقول الله ما استطعتم هكذا ربي يقول. النقطة العاشرة هي الربط ما بين الآيات والسور. فبعد إتمام كل حصة كما قلنا في النقطة السادسة يلزمنا ربط نصيب ما حفظ بالأمس بالنصيب الجديد، يربط القديم بالجديد. كذلك يجب بعد انتهاء حفظ سورة كاملة ما نتنقلوش بسرعة لسورة جديدة الموالية، لا يلزمنا نربطه أول السورة بآخرها وإتمام حفظها حفظ جيدا والتأكد من هذا بكثرة التكرار والمراجعة كما يعمل شيخنا سي عبد الرحمن الحفيان. كذلك أنت بطبيعة هنا إيش بتعمل؟ ربما بش تقول هني خسرت نهار ولا نهارين ولا حصة ولا حصتين بش نراجع فيهم. لا ما تقولش خسرت، يعني ماشي في ظنك اللي أنت بش تربح بزيد نهار وبزيد آية وبزيد سورة. لا، أنت بهك العملية هذيك تزيد تثبت القرآن، ربما تربح نهار ولا نهارين ولكن تخسر سورة وإلا سورتين. فإذا كان أنت حفظتك السورة هذيك وتبقى موجودة في الذاكرة متاعك، والذاكرة متاعك كما يقولوا تبدأ فرشك بكثرة المراجعة، بطبيعة بحول الله ما تتفلتش منك الآية هذيك أو السورة هذيك بإذن الله سبحانه وتعالى. ونجم نعمل وقفات دكتور بين الحفظ، حفظ السورة والسورة معناها بمعنى آخر، وإن نجموش نعمل وقفات متاع يوم أو يومين يرتاح فيه الإنسان وبعد اللي يعود يحفظ، أو هذا يكون له عائق؟ الراحة من وراء هذه شنو طالب المطلوب منها الراحة؟ إنه يرتح مخه شوية. والله أنا الراء عكس هذايا، يقول ربي ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني الراحة هذه ربما إذا كان وقتها مرض أو عذر شرعي أو حاجة من نوع هذايا قضية أكيدة ممكن، أما اللي ننصح به كونه ما يتخليش على كلام ربي ولو حتى نهار. النقطة 11 العناية بالمتشابهات، هذه نقطة حساسة برشا وبش نسألك فيها سؤال أستاذة عايدة، فخاصة التشابه اللفظي في القرآن بش يكون الحفظ جيد جدا. ففي سورة الزمر مثلا يقول سبحانه وتعالى الله الذي أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالمتشابهات في القرآن الكريم كثيرة، والبارع بالقرآن اللي يقول بروحه في القرآن هو اللي يتمكن من التمييز والتثبت من كل المتشابهات. نعطي أمثلة، مثلا في سورة الانشقاق إيش يقول مولى سبحانه وتعالى في آخر سورة الانشقاق، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. سمعتوني قلت يكذبون والله أعلم بما يوعون. بعدها في سورة البروج مباشرة إيش يقول مولى سبحانه وتعالى، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. به الأولى قال يكذبون والله أعلم بما يوعون، في الثانية قال في تكذيب والله من ورائهم محيط، وزوز يبدأ بل الذين كفروا. نمشي لسورة الانشقاق آخر آية إيش تقول، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أما في سورة التين يقول مولى سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم، هنا زادت الفاء، فلهم أجر غير ممنون. كذلك في آيات أخرى في الأنبياء إيش يقول سبحانه وتعالى، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، على سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هنا ثم الواو وأرادوا والآخر الآية الأخسرين، بينما في سورة الصافات يقول سبحانه وتعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. إن شاء الله تونا رجعوا لها مرة أخرى ونشوفوا شو الفرق ما بين هذا وهذا. كذلك هنا هو السؤال جاك لي كنتي أستاذة عايدة، ننتظر فيها نفسه. أيواش في قصة قابيل وهابيل في سورة المائدة أش يقول سبحانه وتعالى، فسولت له نفسه وإلا فسألت له نفسه، فسولت له نفسه، لا لا سولت ولا ولا سألت، فطوعت له نفسه قتل أخيه. شفت لهنا الإنسان فيه ما يحصل، وهذه يحصلوا بها في المباراة متاع القرآن، ما قال سبحانه وتعالى فسولت له نفسه قتل أخيه ولا فسألت له نفسه، بل قال فطوعت له نفسه قتل أخيه. نقطة 12 التأكد من النطق السليم لكل حرف من حروف القرآن الكريم، هذا ما يكونش إلا بسماع القرآن من قارئ يتقن التلاوة إما مباشرة أو عن طريق كاسات وإلا سيدي ولا عن طريق التلفزة والإذاعة. ونقولها مرة أخرى هنا، يجب أخذ التلاوة الصحيحة من قارئ جيد ومشهود له بحسن التلاوة، كما عنا تبارك الله في إذاعة الزيتون عنا قراء ما شاء الله عليهم. فبالاعتماد على النفس هنا الإنسان يضر روحه، والشخص يلزم يكون متمكن من اللغة، حتى لو كان يكون متمكن من اللغة العربية راهو يحصل، يلزم لهنا يتعلم على قارئ. فالعلم بصفة عامة وخاصة القرآن الكريم لا يؤخذ إلا بالتلقي. النقطة 13 المراجعة مع التسميع للغير، فكثيرا ما يحفظ الفرد السورة خطأ وما ينتبهش لك الخطأ هذاك، هذاك علاش يلزم يسمع غيره، يعني يقرأ قدام إنسان قارئ هل القرآن هذايا، يعني يسمع الشخص متمكن وحافظ فيعرض عليه ويتابعه إما من مصحف أو بالذاكرة متاعه إذا كان حافظ ومتقن القراءة السليمة، وتو يشوف بحول الله تو يلقى روحه اللي هو قرأ في بعض الحروف بالنقص ولا بالغلط والكلمات خطأ أو ما انتبهش لك شيء هذاك. النقطة 14 وهي مهمة جدا، يلزم هنا اغتنام سنوات الحفظ الذهبية. إيش هي سنوات الحفظ الذهبية هذه؟ هي السنوات اللي تبدأ من بين سن الخامسة تقريب من 5 سنين حتى حوالي سن 30. فالحافظة في الفترة هذيك هي أفضل من أي فترات أخرى. هذا لا يعني كونه اللي تجاوز السن متاعه 30 ما هوش ممكن باش يحفظ، بل يحفظ الحفظ متاعه لكن مش بنفس النسق والسرعة هذيك، بل تكون في فترة زمنية أطول. نعم، واللي يحفظ القرآن في سن آخر معناها في 3 سنوات أو في 4 سنوات تلقاه ما شاء الله اللي يحافظ معناها أجزاء كبيرة، هل هذا معجزة من عند ربي سبحانه وتعالى أم نبوغ أو اهتمام من الوالدين؟ هو مش معزة لو كان هو الوحيد اللي حفظ، لا، لكن فما غيره كذلك ينجم يحفظ في السن هذاك، يعني في الفترة هذيك وسنه صغير تبقى في أكثر الأوقات، هو إلهام وتوفيق من الله قبل كل شيء. وما تنساش كونه فما شكون اللي واقف له، أما الولي متاعه وإلا والديه واقفين لهم وربي وفقهم وربي يزيدهم. هذا كله كما قلت لك هو عطاء من المولى سبحانه وتعالى، والوقفة والعزيمة قبل كل شيء. النقطة رقم 15، ضبط برنامج معين من البداية، يعني بداية البرنامج هذا حتى تحقيق الهدف. فمثلا يخصص كل صباح إثر صلاة الصبح 20 وإلى 30 دقيقة للحفظ والمراجعة للآيات هذه جديدة، ويخصص يا أما 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام في الأسبوع. كذلك يخصص أوقات أخرى للمراجعة بخلاف الحفظ، كذلك يخصص كما قلنا يا أما نهار ونهارين للمراجعة لك الشيء هذاك القديم اللي تم مش وحفظناه نسيناه. كذلك يخطط كونه باش يحفظ القرآن هذا في 5 وإلا 6 سنوات مثلا، هذا تقريب هو المعدل. فمن يريد حفظ كل القرآن في سنة أو سنتين هو يريد التحدي ويرهق نفسه ويكلفها ما لا تطيق، وهو باش يتراجع شيئا فشيئا حتى ما يتركش حتى يترك الحفظ لا قدر الله. النقطة رقم 16 هي المصاحبة. شو معناتها المصاحبة هنا؟ للأسف نلقاو بعض الأصحاب يبقى يتحدث معاك مثلا لمدة 20 ولا 30 دقيقة ولا حتى ساعة كاملة وانت تحكي انت وياه، وكيف تقول له سامحني بالله هو باش نمشيو مع بعضنا نكروا القرآن ولا باش نمشيو نصلي، يقول لك لا سامحني عندي قضية أكيدة توي يزمني نمشي لها، ويبدأ يختلق في الأعذار والأفكار الزائفة علاش باش ما يمشيش معاك لهالفضل هذايا. مع الأسف ثم بعض أشخاص كما هكا، لكن إذا كان وجدنا الصديق اللي يعينك واللي يعاونك على ذكر الله وحفظ كلمات الله فمن الأحسن هو ملازمته الشخص هذا، فهو كنز نفيس. نقطة أخرى كذلك أستاذ عايدة وأستاذ المستمعين، أنه إذا كان بقيت تحفظ القرآن بمفردك فبش تصادفك في بعض الفترات اللي يحاول إبليس إبعادك بكل الوسائل والطرق على مراجعة وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. مثلا نهار يقول لك هو الطقس بارد إلا أقعد في الفرش وفك عليك ما تخرج من الفرش متاعك هاي الدنيا باردة، وإلا كمل هالفيلم هذايا ومن بعد أبدأ راجع وكرر، وإلا أنت مريض تو راسك يوجع فيك فك عليك تو بحاول الله تأخذ الدواء وتبرى بعد نهار ونهارين وتو تعوض كل شيء، مش تحفظ أيتين بركة لا تو تحفظ صورة كاملة إلى غير ذلك من اللعب ووسوسة الشيطان يعطيك الصحة. لكن إذا كنت تلتزم مع صديق معين فتحاول بكل طرق كونك ما تتخلفش على الموعد هذاك مهما كان عندك عذر وإلا غيره. من النقاط اللي تبقات نقطة 17 وهي الدعاء لحفظ القرآن الكريم. فما دعاء لسيدنا علي بن أبي طالب مشهور ما نجمش نسرده توا لضيق الوقت، اللي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له كيفاش باش نحفظ القرآن وكيفاش باش يعمل بعض الركعات باش تعاونوا على حفظ القرآن. نقطة رقم 18 المأكولات اللي تساعد على حفظ القرآن وتقوية الذاكرة بصفة عامة. ثم نصيحة قبل ما نبدأ بهالنقاط هذية، هو يلزم نذكر بها العموم كون كثرة الطعام والتخمة هي تؤدي إلى ضعف الذاكرة والسرخاء في التفكير، وامتلاء المعدة يكون ويحول بينك وبين الحفظ الجيد. ويقول بعض الحكماء كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرة الشرب جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم، هذا مع ما فيه من الكراهة الشرعية. فأول شيء ننصح به هو العسل لتقوية الذاكرة. بعض الناس ما يحبوش العسل مباشرة في الفم، فبإمكانه يغير السكر بالعسل، مثلا يشرب قهوة بمغرفة ولا مغرفتين عسل، وإلا العصير بالعسل وغير ذلك. كذلك أكل الزبيب، كذلك الرمان، احنا تو في وقت رمان. كذلك السمك فيه من الفيتامينات والمواد اللي تقوي الدماغ والحافظة، سمك الفريشك بالطبيعة. نقطة أخرى هامة ومجربة ومفيدة بإذن الله تعالى، شرب ماء زمزم فبنية الحفظ، وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. نقطة 19 و20 باش نسردهم فيسع فيسع. نقطة 19 هي التوفيق بين واجبات الدنيا والآخرة وحفظ القرآن. فبعض الناس يعتقد كونه وقت اللي خصص جل وقته لحفظ القرآن هو باش يتوفق في الدراسة متاعه وينجح ويكون من الممتازين. لا، تحفظ القرآن لكن مش على حساب قرايتك، مش على حساب خدمتك، مش على حساب مسؤوليتك قدام عرفك ولا قدام صغارك ومرتك. وقت اللي يعني يعتقد كون وقت اللي يهمل العائلة متاعه أتو يرزق ربي بحول الله ويوفق ربي في العمل متاعه. لا، يجب الالتزام بالبرنامج اللي مخصص للقرآن خارج أوقات العمل وبعيد عن أوقات الدراسة، وليس على حساب العائلة متاعه ومستقبل الدراسة. المهم هو تنظيم الوقت وساعات الحفظ. نقطة 20 أستاذة عايدة وسينادر، سينادر بدأ يتغشش عليا، هو الحمد والشكر لله على توفيق الشخص هذا اللي وفقه ربي، بل بحمد الله وشكره أن نقيد هك النعم هذيك من الضياع ومن الخسران بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك دكتور. هو الكل هذا تحضر فيه، يلزم تحضر فيه النية والعزيمة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أنا من خلالك ومن خلال الكلام الكل اللي قلته حبيت فقط نشكر كل القائمين على إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، وخاصة الشيخ عبد الرحمن الحفيان والشيخ محمد مشفر اللي قاعدين يساهموا في حفظ القرآن وفي تعهده. بارك الله فيك دكتور. وكالعادة احنا نختم بدعاء: اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.